الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ففي هذه الآيات الإشارة إلى بعض المسائل التي تتعلق بما يسمى بفقه الأسرة في هذا الزمن، أو ما يتعلق بأحكام الزواج والمعاملات الزوجية ونحو ذلك. فيقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذا عمل جاهلي كان في الزمن الأول يفعل، وهو أن من هم من عائلة الزوج إذا توفي الزوج فإنهم يرثون المرأة، أي امرأة هذا الزوج، كرها، سواء كان ابن الزوج أو بعض أقاربه. كيف يرثونها كرها؟ أي أنه إذا مات زوجها تسلط عليها فيتزوجها دون رغبة منها، أو يمنعها من الزواج حتى تموت، أو يزوجها بمن يشاء، أو يمنعها من الزواج إلا أن تعطيه كذا وكذا. فكان تسلط على المرأة، وكان لهذا النوع من الإرث للنساء كرها أشكالا كثيرة أو أشكال كثيرة. فروى البخاري في صحيحه من طريق ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت الآية: لا تحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وفي بعض الطرق عن ابن عباس كما روى ذلك أبو داود أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقه، فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك تبارك وتعالى. وقال ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها، فنزلت هذه الآية. وقيل: كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوج بها، وإن كانت ذميمة حبسها حتى تموت. وقيل أن أهل المدينة كانوا إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد. وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. وقال مجاهد: كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بامرأته ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها، أو ينكحها من شاء من شاء أخاه أو ابن أخيه أو غير ذلك. ولا مانع من أن تكون كل هذه الصور كانت موجودة في الجاهلية، فالآية تعم جميع ما كان يفعله أهل الجاهلية، ولهذا نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فالمرأة إذا طلقت أو إذا توفي عنها زوجها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ثم تلحق بأهلها وتصير لها الاختيار في من يتقدم إليها، فلا تورث كرها ولا تلزم ولا تمنع ولا شيء من ذلك. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلدوا النساء كرها. طيب: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. العضل هو المنع والقطع، والمراد لا تسيء لهن في العشرة وفي المعيشة حتى تضطر المرأة إلى أن تطلب منك الطلاق فتطالب بالخلع وتسترجع منها الصداق الذي أعطيتها إياه. فقال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فكانوا يفعلون ذلك إذا ساء الرجل عشرة المرأة وكرهها يعضلها. كيف يفعل؟ يسيء إليها ويضرها ويقهرها حتى تضطر إلى أن تختلع. والخلع إذا اختلعت المرأة فإنها ترد للزوج صداقة، لأنها هي التي طلبت الطلاق وليس هو الذي طلقها، لكن هي ماذا؟ طلبت الطلاق. فالرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر، فيضرها ليفتدي أو لتفتدي به. هذا هو المقصود الآية: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني إلا إذا جاءت بفاحشة. قيل هي أن تزني المرأة، إذا جاءت بفاحشة وهي الزنا فهنا له أن يفارقها، ولكن يسترجع المال منها. ولهذا قالوا: فلها له هنا أن يضيق عليها حتى تطلب هي الطلاق فيسرحها ويسترجع الصداقة والمهر. وقيل الفاحشة المبينة هي العصيان، وقيل النشوذ، والمراد بالنشوذ سوء الخلق والأدب كسلاطة اللسان وبذاءة اللسان وسوء الأخلاق، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو من بعض حقها فيفارقها. هذا المراد: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولكن وعاشروهن بالمعروف، فهذا أمر لا بد وأن يكون. والعضل على قسمين، هذا النوع من العضل وهو أن يضارن زوجته حتى تفتدي منه بالصداق أو بعضه، والعضل أيضا ما كان في الجاهلية وهو أن الرجل إذا توفي عن زوجته ورجع أهله أو أهل قرابته أو حميمه أو ابنه أو نحو ذلك مما ذكرنا تفسيره سابقا فيمنعها من الزواج. وعضل آخر وهو تسلط أهل البيت على البنت كأبيها أو أخيها أو نحو ذلك، فهذا أيضا يسمى عضلا. ومرت معنا الآية سورة البقرة في قولها عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فنزلت هذه الآية في امرأة طلقها زوجها، فلما بلغت أو قاربت العدة جاء ليراجعها، فتدخل أخوها قال: طلقتها ولما قربت العدة أن تنتهي جئت لتراجع؟ لا والله لا ترجع إليه. فنزلت الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أما إذا كان يطلق فإن جاءت العدة راجع، ويطلق فإن جاءت العدة راجع، فهذا أيضا كان يفعل في الجاهلية، فحد الله الطلاق بثلاث: فله أن يطلق ويراجع، ثم يطلق ويراجع، فإن طلق الثالثة فلا رجعة له عليها. قال: وعاشروهن بالمعروف، أي بطيب أن تطيب لهم الأقوال وحسن الأعمال والهيئات بحسب أو بحسب قدرتكم، فكما تحب أن تفعل معك تفعل معها من حسن وأدب وحسن أخلاق، كما قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان عليه الصلاة والسلام من أخلاقه حسن العشرة مع نسائه، ويتودد إليهم ويدائبهم ويلاعبهم ويتلطف معهم ويوسع لهم في النفقة ويضاحكهم، حتى أنه قال لعائشة: سابقيني. فقالت: سابقت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد بدن فسبقته، فلما بدنت وازداد لحمي قالت: قال تعالي فأسابق فسابقيني، قالت: فسابقته فسبقني. فقال: هذه بتلك. فكان يتوسع مع نسائه في العشرة، بل كان عليه الصلاة والسلام يمشي في هواهن، أي فيما تهواه عائشة رضي الله عنها، ما لم يكن فيه مخالفة شرعية، فما تهواه يفعله لها ويعني يوافقها عليه ما لم تكن في ذلك المخالفة الشرعية، فهذا من حسن العشرة ولا مانع منه ما دام لا يوجد فيه مخالفة أو مجاوزة الحد أو نحو ذلك من الأمور المنهي عنها. وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وكان بعد العشاء يدخل بيته فيسمر ويسهر مع امرأته ويحدثها قبل أن ينام، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. ولربما جمع نساءه في بيتي التي هي ليلتها فيحدثهن، ثم تنصرف كل واحدة إلى بيتها ويبقى مع التي هي ليلتها. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني إذا كرهت هذه المرأة فلا تعجل ولا تبادر إلى التطليق وإلى الإضرار بها ومفارقتها، ولكن اصبر، فلا ربما شيء تكرهه وفيه خير، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن هذا الخير أن ترزق منها الولد فتزداد المودة بينكم ويكون الخير في هذا الولد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. ثم قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني إذا كان لم يتيسر العشرة بين الزوجين ووجدوا أن الحل هو الفراق والطلاق أمر مشروع، وكما أن الله جل وعلا جعل الزواج خير ما يجتمع به المتحابان، فكذلك جعل الطلاق خير ما يفرق به بين من تكارها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل الزواج للمتحابين، أي إذا مال الرجل إلى المرأة أو مالت إليه، فخير ما يوجد لهم هو الزواج. وأيضا إذا كان انسدد الطرق بينهما فإن الفراق هذا هو الأفضل، فهو مشروع على خلاف ما عليه الأديان الأخرى، فإنهم يرون الطلاق من أعظم الأمور، بل لعله محرم أو ممنوع على الإطلاق كما هم عليه النصارى، ولذا يرونه ممنوعا ولا ينتهون إليه إلا في حالات نادرة جدا. فالأمر عندنا على خلاف ما هم عليه. إذا انسدت الطرق فالحل هو الطلاق، كما أنه إذا اجتمع القلبان فالحل هو الزواج. فإذا انسدت الطرق وأراد الزوج أن يأتي بأخرى، وإن استردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، هذه التي تريد أن تطلقها قد آتيتها قنطارا، وسبق ذكر الخلاف في القنطار، فقيل هو قدر مسك ثور ذهب، وقيل هو ألف ألف مثقال، وقيل ألف مئتي درهم، والحاصل أنه المال الجزيل والكثير. وهذا دليل على جواز ماذا؟ إعطاء المهر الكثير، وإن كان قال عليه الصلاة والسلام: أكثرهن بركة أقلهن مهرا، لكن لا حرج أن يغالي الرجل في المهر طيبة من نفسه إن أعطى ذلك، فلا إشكال. الإشكال فيما أن يكون بطلب من الزوجة، فهذا الذي فيه الإشكال، أما أن يبالغه من عنده وبطيب نفسه فلا حرج. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، طلقتها فلا ترجع عليك بشيء من المهر، لأنه بما استحللت منها وتمتعت بها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الرجلين المتلائنين، أو في الزوجين استغفر الله المتلائنين، لما لاعن الرجل زوجته وحلف وحلفت، قال صلى الله عليه وسلم: الله يعلم إن أحدكما لكاذب. فقال الرجل: يا رسول الله، مالي يعني أنا إنما فارقتها لأني رأيت أنها فعلت كذا وكذا، والمال كيف ترد مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت صادقا فبما استمتعت من فرجها، أي بما تمتعت بها المرأة، وإن كنت كاذبا فإنه أبعد لك، فهو أبعد لك أي من أن تأخذه، فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أي إنكم إذا أخذتموه فقد أخذتموه ظلما وزورا، وعليكم من ذلك الإثم، إلا إذا كان ماذا؟ بأن تفتدي المرأة بذلك، بأن تفتدي المرأة بذلك، كما جاء في آية في سورة البقرة في قوله عز وجل: الطلاق مرتان، أو قول عز وجل قبل ذلك: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولته وحلهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، للرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يأتينا بفاحشة مبينة وعشرون بالمعروف، فإن كرهتموهن قال الآية فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن طلقها فلا تحل لهم من بعده حتى تنكح زوجا غير، إلى آخر الآية. لكن قبل ذلك قال: فلا جناح عليهما، فلا جناح أن تفتديا به، أي نعم، يعني أن تفتديا به، أي أن تفتديا بشيء من المال مقابل طلبها للخلع، يعني لا يصح أن يؤخذ شيء من مالها إلا إذا كانت أرادت أن تفتدي، وهذه الآية هي دليل الخلع كما قال ابن عباس وغيره. ففي هذه الحالة له أن يأخذ، وإلا فإن طلقها فلا يأخذ، لهذا قال: أتأخذون بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني وقع التمتع، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ هو العقد الذي ربط بين الزوجين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله تبارك وتعالى. هذا هو الميثاق الغليظ، وهو العقد الذي جمع بينكما. وقال بعض أهل العلم: الميثاق الغليظ هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان. ثم قال جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فهنا بداية الآيات في بيان من يحرم نكاحها، فمما يحرم نكاحها زوجة الأب، فنهى الله جل وعلا عن نكاح امرأة أو زوجة الأب ولو بمجرد أن يعقد عليها. إذا عقد الأب على امرأة حرمت على أبنائه، حرمت على أبنائه، وقولنا حرمت على أبنائه أي الأقارب والأبعاد، تحرم على ابنه وابن ابنه وابن ابنته، لأنه كلهم في إعداد الأبناء، وهذا من الإعظام والاحترام لحق الوالد أن توطأ زوجته من بعده، وهذا أمر مجمع عليه ومتفق عليه، وقد كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك. وجاء في الأثر أو في الحديث أن رجلا من الأنصار قال لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسلت وكان من صالحي الأنصار خطب ابنه امرأة فقالت إنما أعدك ولدا وأنت من صالحي قومك ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي إلى بيتك. فنزلت الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الحديث رواه ابن أبي حاتم وفي سنده مقال. فنهوا عن نكاح زوجة الأب. وقوله إلا ما قد سلف يعني إلا ما سلف من قبل. وبعض العلماء قالوا هنا إلا بمعنى ما أي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بمعنى الواو ولا ما قد سلف أي حتى ما سلف ما لا يجوز بل لا بد من قطع هذا العقد. يعني إن كان فيكم من تزوج امرأة أبيه فليفارقها. وهذا أمر كان معمول به في الجاهلية فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة أي فعلا شنيئا وفاحشة عظيمة ومقتا أي أنه يمقت الله تبارك وتعالى على ذلك ومن فعله مقت. والمقت هو أشد البغض فهو أمر كبير أيضا. وساء سبيلا أي ساء هذا السبيل وبئس هذا الطريق وبئس هذا المسلك الذي سلكه بعض الناس. ولهذا فمن تعاطاه فإنه قد وقع في أمر عظيم بل يعتبره بعض العلماء ارتداد عن دين الله تبارك وتعالى. واستدل لذلك بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي بردة أنه أو من حديث البراء عن خاله أبي بردة أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمره أن يقتله ويأخذ ماله. وفي رواية عن البراء قال مر بي عمي الحارث بن عمير ومعه رواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت له أي عم أين بعثك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. وفي بعض الروايات وأن أخمس ماله. وتخميس المال إنما يكون من حق الكافر. فبعض العلماء يقول هذا الفعل وهو الزواج بزوجة الأبي يعد كفرا وردة عن دين الله تبارك وتعالى. فموطوءة الأب والتي تزوج بها الأب لا يجوز نكاحها بل التي وطئها الأب إما بعقد زواج أو بعقد ملك أو بعقد فيه شبهة بل ولو كان بزنا فإنه لا يتزوج بها على خلاف في مسألة الزنا خلاف بين العلماء. أما إن كان لم يقع فيها معها في زنا وإنما استمتع بها دون الوقوع في الفاحشة فقال بعض أهل العلم أن ذلك يلحق بالزنا أو بالجماع. فمن تمتع بها الأب تحرم على ابنه وبذلك قال بعض أهل العلم. وذلك قال بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره رحمة الله تعالى عن الجميع. وهذا أولى من غيره حتى يبقى يعني من الابن حرمة للأبي. فقد قالوا أن الشخص يجد في نفسه شيئا ممن تمتع بالمرأة التي صارت زوجة له، حتى قيل أن الرجل تجد في نفسه شيء من زوج المرأة الذي كان قد تزوج من قبل ثم طلقها فتزوجها آخر، فالغالب أنه يكون له في نفسه شيء من زوج الأول أو السابق. وإن كان هذا من الأبي فيكون فيه إفساد الرحم والعلاقة بين الإبن والأبي، ولهذا الأولى أن يكون ذلك مسوغا أو مشروعا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.